السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يسددكم يا رب. هل أنت فاشل؟ هل أنت فاشلة؟ قلنا إن أنا فاشل في فرض العبادة، أنا فاشل في أوراد العبادة، أنا فشلت في حفظ القرآن، وفشلت في فرض القرآن، فشلت في قيام الليل، فشلت في طلب العلم، فشلت في المذاكرة، أنا فاشل في الجامعة بين الدراسة والعلم، فشلت في الجامعة بين حفظ القرآن وطلب العلم، فشلت في إن أنا أرضي جوزي وأرضي أولادي وأشوف بيتي، فشلت في الجمع بين الدين والدنيا، طب اعمل ايه؟ يبقى هو ده المقصد، ان يا جماعة انتوا مش فاشلين ولا حاجة، هي قضية بس يعني شوية قواعد عقلانية في التعامل مع الحياة. قلنا المرحلة الاولى في المقطع اللي فات هي مرحلة التعود، دي بداية النجاح، مرحلة التعود. وقلنا مرحلة التعود باذن الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن 9 خطوات، مرحلة التعود 9 خطوات. الخطوة الاولى قلنا البداية السهلة الواقعية، يعني مثلا قيام الليل ابدأي حاجة ربع ساعة قيام ليل، نص ساعة قيام ليل، صفحة قرآن في الورد. انت بتقول ايه يا بنتي؟ بس اسمعين، المرحلة التانية، الخطوة التانية ثبتي معاد مقدس. يبقى امتى؟ المرحلة التالتة، الخطوة التالتة ثبتي مدة او كم؟ يبقى قيام الليل بعد العشاء. طيب ايه قد ايه؟ نص ساعة. إيه كم ركعة؟ مثلا اصلي ركعتين طوال وبعد كده وماشي. الخطوة الرابعة لازم خطة بديلة. يعني ايه خطة بديلة؟ يعني لو الورد راح عليك بسبب عوارض الحياة، ورقم واحد لازم تقضيه، 2 هتقضيه امتى؟ يبقى لازم تحددي برضو وقت واقعي انت فاضية فيه. يبقى اذا انا هصلي مثلا هقرا ورد القرآن بعد العشاء، طيب الصفحة بتاعتي، طيب لو راح عليكي هتقري امتى؟ انا ببقى صفاية بعد الفجر، يبقى هقضي بعد الفجر، خلاص معايا. طب قيام الليل هو نص ساعة بعد العشاء، طب اذا راح عليك هتقضيه امتى؟ انا بقى الصبح بلبس العيال وانزلهم المدرسة، وبعد كده بفطر جوزي وانزله الشغل، وبعد كده بقعد ساعتين في البيت فاضية، يبقى الساعة 9 الصبح او الساعة 10 الصبح، عم بكون خلاص 10 الصبح اقضي الوردة اروح عليه، خلاص. طيب الخطوة الخامسة، لا مثالية في التقييم، اياك والاحباط. يعني ايه؟ يعني لو راح الورد مرة اوعى تحبط وتقف، ودي مصيبة كثير من الناس، انه لو وقع مرة بيجي له احباط ويقف. لا للاحباط، مش بعد اسبوعين مثلا زهقتي، بعد اسبوعين بقوم الليل زهقتي، اوعي اوعي، يعني كرباجي نفسك زي ابو مسلم الخولاني لما كان بيمسك الكرباج ورجليه تتعب في قيام الليل يكرباج رجليه. ليه؟ اوعي. مشكلة الامة بتاعتنا دي بالذات الوطن العربي، ان هو بيبني الاعمال على الانفعال النفسي مش على الثبات النفسي. يعني ايه؟ يعني سخنت، سمعت شريط عن قيام الليل سخنت، فضلت سخنانه اسبوع، فبتقوم الليل، اول ما السخنانه راحت والسخنيه راحت تقوم تفطر، تقوم تبدا تتهرب من قيام الليل، تبدا تدور على عباده تانية، تبدا تدور على حاجه تانية، تبدا تتعذر. اوعي بعد اسبوعين تزهقي، اوعى بعد اسبوع تزهق. يبقى اذا طب الكلام الواقعي، لو انت هتقيمي نفسك على ورد المفروض انه يومي، الكلام الواقعي ان لو الورد اتأدى 4 مرات اسبوعيا في الميعاد الاول بتاعه اللي هو الموعد المقدس بتاعه، انت نجحت نجاح باهر، انت خدت امتياز. لو نجحت في الورد ان 4 مرات في الاسبوع في ميعاده امتياز. طب لو 3 مرات جيد جدا، طب لو مرتين جيد. انت بتتكلم بجد؟ بتكلم بجد، يعني انت بتطمننا كده وخلاص؟ لا لا، انا بقول كلام باذن الله يبني نجاح، يبني الناس ناجحه، يبني عقليات ناجحه، وان شاء الله باذن الله مع هل انت فاشل سلسله انت فاشل هنفهم مع بعض يا جماعه ان الجمع ما بين حاجات كتير في الحياه ما هو الا نوع من التمرين النفسي على التعود والعقلانيه في ان احنا حياتنا تتبني طوبه طوبه. في ناس عايزه حياتها حريقه، انا عايز ادخل في قيام الليل اولع الدنيا، ولازم لما اقوم الليل لازم اعيط لي نص كيلو دموع كل ليله، الا يجي لي احباط. النوعيات دي ما بتستمرش في حاجه ولا بتنجح في حاجه. اللي مش هيقبل ان حياته تزيد طوبه طوبه وخطوه خطوه، انسان مش هينجح في حاجه. يعني انك انت تقبلي ان انت ورد القران عندك صفحه، ورد قيام الليل عندك نص ساعه، وبتدي لزوجك في الوقت وكل حاجة من دي، يعني وقت ثابت ومعاد ثابت، يعني صفحة القرآن صفحة بعد المغرب، وقيام الليل نص ساعة بعد العشاء، وورد اهتمامك بزوجك، انت عارف انه بيرجع الساعة 10، يبقى الساعة 9 انا في نص ساعة مدياها لاهتمامي بنفسي وتزيني عشان زوجي من 9 لـ9:30، وورد اتصالك بوالدتك واطمئنانك عليها كل يوم، المكالمة بتاعت صلة الرحم بعد العصر لمدة ربع ساعة، مكالمات صلة رحم. يبقى انت كده انسان حياتك منظمة، بس انا كده ما عملتش انجاز كبير في كل حاجة. متهيألك في مرحلة التعود بس اصبري، اللي هي المرحلة الاولى، وشوفي بعد كده هتنجح ازاي. الخطوة السادسة، لا تجعلي وردك في مهب الرياح. يعني ايه؟ يعني اوعي تقوم تصلي قيام ليل او تصلي ورد القرآن، تقرأ ورد القرآن وانت فاتحه المحمول بتاعك وكأنك بتنادي على البشرية وبتقول يا عالم يا هو حد يعطلني لوجه الله. يلا يا جماعة، يلا اشطان، يلا اشطان، روح وز حد دلوقتي عشان يقوم اتصل بيا معطلني عن الورد بتاعي. اياك ان تجعل وردك في مهب الرياح. يبقى الحسم في الورد، يبقى خليك صادق، لا تخير بين الله وشيء فتختار الله. في تاجر له ورد من المغرب للعشاء يقعد في الجامع، من المغرب للعشاء بس، ده ساعة الا ربع، بس انت اثبتي عليه، بس انت اثبت عليه. الورد ده بالنسبة للطلبة اخطر ورد ممكن يقدوه عمليا عبادة. عارفين ليه؟ ويقروا في القرآن ويصلوا فيه ويستغفروا فيه. عارفين ليه؟ لان من المغرب للعشاء دي لا طالب هيلحق يذاكر فيها ولا طالب هيلحق يعمل فيها حاجة اصلا. وهو لو ما ذاكرش فيها هيقوم نايم بعد العصر، يصحى العشاء ويضيع فريضة المغرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني من ترك فريضة بغير عذر فقد برأت منه ذمة الله، والعياذ بالله من ترك صلاة بغير عذر فقد برأت منه ذمة الله. يبقى ده موضوع خطير. يبقى إذن التاجر عنده ورد عبادة في المسجد من مغرب العشاء، التاجر ده لو جاله صفقة بمليون جنيه ما بيردش على التليفون فيها. ما فيش حاجة اسمها ان هو حاجة تخرجه من الدنيا. في عارفية سيدنا سليمان اما دبح الخيل لانها عطلته عن ورده، هي بالضبط كده. يبقى اذا لا تجعلي وردك في مهب الريح. الخطوة السابعة، خذ بعوامل التشجيع في الورد. يعني ايه؟ عايز تقوم الليل، شجع نفسك. يعني ايه شجع نفسك؟ اسمعي كل يوم شريط عن قيام الليل وشوفي بعد اسبوع قلبك هيبقى شكله ايه. شيخ يعقوب هيكلمك عن المعاني القلبيه في القيام، شيخ حسان هيجيب لك كميه احاديث للنبي عليه الصلاه والسلام ضخمه جدا، شيخ محمود المصري هيكلمك عن المناجاه الرقراقه بينك وبين ربنا، شيخ خالد الراشد هيخليك تعيطي من الندم على كل ليله راحت منك، شيخ محمد العريفي هيكلمك عن علو همه الصالحين في قيام الليل هيخلي قلبك يدوب، هتيجي في الاخر خلاص يا رب انا مش هسيب قيام الليل تاني. يبقى اذا خذي بعوامل التشجيع في الورد. يبقى الورد بتاعك ده قيام الليل، خلاص يبقى ايه؟ اسمع كل يوم درس فيه. زائد حد يشجعك، اتفق مع اخت، هنصحي بعض ونركز نشجع بعض وايه، وان شاء الله باذن الله يبقى خذ بعوامل التشجيع. طب مثلا حفظ القران لابد على ايد شيخ. يعني لابد على ايد شيخ؟ يعني مفيش حاجه اسمها حفظ القران كده مع نفسي. زائد اسمعي دروس عن حفظ القران وقيمه حفظ القران. زائد اتبعي مع شيخ له منهج مرتب وبخطه واقعيه مش حماسيه. يبقى اذا ده الخطوه رقم 7. الخطوه يبقى خذي بعوامل التشجيع. رقم 8، احذري من الهشاشة النفسية، او احذر من الهشاشة النفسية. يعني ايه؟ يعني انت ناوية بقى على ورد قيام الليل بعد العشاء، جيتي بعد المغرب مامتك قالت لك يا بنت ادخلي شطبي المطبخ، يا ماما انا زهقت من تشطيب المطبخ، قلبي وربي غضبانين عليكي، اول ما سمعت الكلمة دي جالك احباط قاتل، خلاص ربنا غضبان عليا وانا هصلي ليه وهعمل ورد ليه، جالك احباط قفلتي. انت ناوية مثلا، انت ناوية على ورد مذاكرة، حتى جيت تعمل ورد مذاكرة واحد صاحبك بتكلمه في التليفون اتشكلتوا مع بعض، اتقفلت نفسيا ما انا مش عامل الورد، جيت تعمل ورد قيام ليل والدك قال لك كلمة شدت معاه راح ورد قيام الليل في الاحباط. يبقى يا جماعة لما يحصل لك مشكلة في شيء اخر غير الورد بتاعك مع والدك، وقعت في ذنب، خدوا بالكم من دي، وقعت في ذنب، ناس كتير جدا سابت اوراد بسبب انها وقعت في ذنوب. يا ابني ومال الورد بالذنوب؟ هو انت المعصيه تخليك تسيب الطاعه؟ ولا المفروض الطاعه اللي سابك المعصيه؟ تحبط وتقول انا ايه خلاص بقى ايه، انا كده كده فاشل وانا مش هنفع، وتقوم سايباه. عشان كده لما بعض الاخوه عملوا مشروع يوم بلا ذنب، فاخ حاول في المشروع يا عيني، فقام قال لهم انا لقيت الحل الوحيد ان انا يوم من غير معاصي، ان انا افضل نايم طول اليوم. يعني ما تحبطش نفسك، يعني ده مش ذكاء والله يا جماعه. انا اسف، انا مش عايز اقول، يعني استغفر الله العظيم، انا مش عايز اقول ده نوع من انواع يعني ايه عدم الذكاء، بلاش اجيب العكس، يعني ده من الذكاء والله يا جماعه. اوعى حالتك النفسيه تؤثر على دينك، اوعي انفعالاتك النفسيه وتقلباتك النفسيه واحباطاتك النفسيه نتيجه الحياه يا جماعه فقر وغنى، الحياه يا جماعه سجن وحريه، الحياه يا جماعه مرض وصحه، الحياه يا جماعه اخبار مفرحه واخبار محزنه، هي دي الدنيا يا اخوانا. اللي كل ما يحصل خبر يضايقه هيجيله احباط ويقوم مقفول في الاوراد الثابته بتاعته، عمره ما هيستقيم له ورد. لابد من الصلابه النفسيه، لابد من الصلابه النفسيه والا لن يستقيم ورد. يبقى دي الخطوه الثامنه، الخطوة التاسعة الدعاء العريض. الدعاء العريض بداية فتح في حياتك، بوابة الفتح. انت بتدعو الان باحب الدعاء الى الله، عارفة ليه؟ لان احب الاعمال الى الله الاعمال اللي بيداوم عليها. احب الاعمال الى الله ما كان ديما، ما كان مداوم عليه. يعني ايه؟ يعني واحدة بتصلي كل يوم نص ساعة قيام ليل، وواحدة ما بتصليش وقامت جاية ليلة بيصليها خمس ساعات قيام ليل. الاحب الى الله في الليلة دي النص ساعة بتاعت الاولانية ولا الخمس ساعات بتوع التانية؟ النص ساعة بتوع الاولانية. ليه؟ لان دول مستمرين، انما التانية فرقعة حريقة وهتروح خلاص. مش بنقول انها ما تعملهاش، بس النص ساعة احب. مش معناه ان الخمس ساعات وحشين، بس النص ساعة احب خلاص. يبقى انت لما بتدعي يا رب ثبتني على ورد القرآن، يا رب ثبتني على الصلاة، يا رب ثبتني على حسن تبعولي لزوجي وورد تزايني لزوجي، يا رب ثبتني على المذاكرة لان لما بذاكر يا رب ورد المذاكرة بيبقى كويس، انا نفسيتي بتستريح. يبقى ده معنى ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على ورد القرآن، ثبت قلبي. ما هو ايه دينك؟ ثبت قلبي على صلاة الفجر، ثبت قلبي على قيام الليل، ثبت قلبي على حفظ القرآن. فهمنا الوقت بقى اللي فاشل في حفظ القرآن فاشل ليه؟ يبقى ده معنى ثبت قلبي على دينك. يعني يا رب ارحم قلبي من التقلبات العاطفية انها تدمر علاقتي بيك وتدمر اوراضي اللي انا بتعبد بيها ليك. طيب هل ممكن ان احنا نضيف خطوة عشرة؟ طبعا خذوا بالاسباب. يعني ايه خذوا بالاسباب؟ يعني انت عايز تصلي الفجر نبي بدري، يعني مش كل حاجة فيها، عايز تقوم الليل نبي بدري، يا اما تقوم بعد العشاء. يبقى الاخذ بالاسباب يا جماعة، الاخذ بالاسباب. يعني عايزة تحفظ القرآن، اسمع محاضرة عن فن حفظ القرآن، خذوا بالاسباب يا جماعة. يعني احيانا في بعض حاجات بيبقى فيها فنيات اهل الدنيا حتى او اهل الدين اتكلموا فيها. يبقى الاخذ بالاسباب المتاحة. جزاكم الله خيرا. المقطع الجاي اللي هو هل انت فاشل، هل انت فاشلة، رقم 3، هنطبق فيه عمليا على عبادة من العبادات. يعني هناخد مثلا حفظ القرآن ونطبق فيه عمليا القواعد العشرة بتاعت المرحلة الاولى اللي هي مرحلة التعود، ونشوف كده هنعمل فيها ايه. جزاكم الله خير.